الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من كتاب الأحاديث القدسية الأربعينية. نواصل القراءة في حاشية الحديث رقم 20، ونتابع تعليقه على رواية معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن رداد الليثي. قال الشيخ أبو الأشبال بعد أن نقل قول البخاري وابن حبان وأبي حاتم: وكل هذا عندي خطأ، فإن رواية سفيان وإن حذف منها ذكر أبو الرداد في الإسناد إلا أنه مذكور في القصة، ولا تضاعف رواية معمر التي صرح فيها عن أبي سلمة أن أبا الرداد أخبره، ومعمر حافظ ثقة. ثم قال: وأنا أظن أن حكم البخاري على معمر بالخطأ إنما هو فيما جاء في بعض الروايات عنه من ذكر رداد بدل أبي الرداد، لا من جهة زيادة أبي الرداد في الإسناد. انتهى. قلت: وهذا الظن الأخير من أبي الأشبال هو المتعين لما قدمناه، وظاهر كلام ابن حبان أنه يعلل رواية معمر جميعها سواء عن رداد أو عن أبي الرداد، فقد قال في الثقات: ما أحسب معمرا حفظه، روى أصحاب الزهري هذا الخبر عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف، وكذا نقل في التهذيب عن أبي حاتم الرازي. ورد أبو الأشبال هذا الترجيح وهو محق في ذلك، وإذ قد رجحنا رواية معمر ورجحها أيضا شيخنا في الصحيحة برقم 20 بعد 500، فإن أبا الرداد فيه جهالة ولم يوثقه سوى ابن حبان على طريقته المعهودة، لكن للحديث شواهد يتقوى بها كما يأتي. وخالف جميع من تقدم محمد بن أبي حفصة، فرواه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف فذكره. خرجه البزار في الجزء الأول قاف 111 تقسيم 1 من طريق روح ابن عبادة: أنبأنا محمد بن أبي حفصة، وتابعه بحر بن كنيز السقاء عن الزهري به. ذكره الدارقطني في العلل في الجزء الأول قاف 110 تقسيم 1، وبحر ضعيف وابن أبي حفصة قريب من ذلك، ولا يقارن بأحد من أصحاب الزهري المتقدمين، والله أعلم. وللحديث طريق آخر عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، خرجه أحمد في الجزء الأول في الصفحة 91 بعد 100 94 بعد 100، وأبو يعلى في الجزء الثاني برقم 41 و800، والحاكم في الجزء الرابع في الصفحة 57 و100، والخرائطي في المساوئ برقم 63 و200 من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير: أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض، فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. قال الحافظ في التهذيب في الجزء الثالث الصفحة 71 بعد 200: رواه أبو يعلى بسند صحيح من طريق عبد الله بن قارض عن عبد الرحمن بن عوف. قلت: ولا يفهم من هذا أن الحافظ يصحح الإسناد كله، إنما يصححه إلى عبد الله بن قارض فقط، فإن هذا لا يعرف، وقد خولف فيه هشام. خالفه شيبان بن عبد الرحمن فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أن رجلا أخبره عن عبد الرحمن بن عوف فذكره. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير برقم 1 تقسيم 1 الصفحة 12 بعد 300. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن الرجل هو والد إبراهيم. وخالفهما عكرمة بن عمار فرواه عن يحيى بن أبي كثير قال: أنبأنا أبو سلمة قال: جاء نسيب لعبد الرحمن بن عوف يعوده في مرضه، فقال له: أفلان؟ قال: نعم. قال: وصلتك رحم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. أخرجه الهيثم ابن كليب في مسنده قاف 33 تقسيم 1 من طريق النضر بن محمد الجرشي أنبأنا عكرمة به، وسنده ضعيف. وعكرمة بن عمار في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب كثير. وخلفه الأوزاعي فرواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة قال الله أنا الرحمن إلى آخره. أخرجه الخطيب في التاريخ في الجزء الخامس في الصفحة 26 و 427 من طريق محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني. حدثنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، ورجاله ثقات، لكن الوليد بن مسلم عن عنه، ولكن يرويه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. أخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 98 بعد 400، وأبو يعلى في الجزء العاشر برقم 53 بعد 5000، وهناد في الزهد برقم 98، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 57، وسنده حسن، وقد اختلف في سنده كما في علل الدار قطني في الجزء الثالث قاف 117 تقسيم 2. وللحديث شواهد عن أبي سعيد الخدري وابن أبي أوفى وعامر بن ربيعة وجبير بن مطعم رضي الله عنهم. خرجت أحاديثهم في السحب الهوامع بتخريج جميع الجوامع للسيوطي، وقد نجز منه حتى كتابة هذه الأسطر نحو 10 مجلدات، ونسأل الله التمام وحسن الختام. انتهى الهامش. الحديث 21 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. هامش هذا حديث صحيح، خرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 248 والـ76 بعد 300 والـ27 بعد 400 والـ42 بعد 400، وأبو داود برقم 90 بعد 4000، وابن ماجه برقم 74 بعد 100 و4000، والحميدي برقم 49 بعد 100 والـ1000، والطيالسي برقم 87 بعد 300 والـ2000، وابن أبي شيبة الجزء التاسع الصفحة 89، وهناد في الزهد برقم 25 و800، والدولابي في الكنى في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 100، والقضاعي في مسند الشهاب برقم 64 و400 بعد الـ1000 و65 و400 بعد الـ1000، والبغوي في شرح السنة في الجزء الثالث عشر في الصفحة 69 بعد 100، والضياء في المختارة في الجزء 61 قاف 46 و200 تقسيم 1 من طرق عن عطاء بن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة مرفوعا فذكره. وقد رواه عن عطاء بن السائب جماعة منهم سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن سلمة وأبو الأحوص سلام بن سليم وإسماعيل بن علية وعمار بن محمد الثوري وأبو عوانة والضاح ومحمد بن فضيل وسفيان الثوري كان ممن سمع من عطاء قبل الاختلاط، فالسند قوي. وأخرج أحمد في الجزء الثاني صفحة 414 بعد 400، حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل عن عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة به. وأحسب أن هذا الإسناد خطأ، صوابه حماد بن سلمة عن سهيل وعطاء، وقد اختلف على عطاء ابن السائب في إسناده، فرواه من ذكرنا عنه هكذا. وخالفهم عبد الرحمن المحاربي ومحمد بن فضيل فروياه عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به. أخرجه ابن ماجه برقم 75 و100 بعد 4000، وابن حبان برقم 49، وابن عدي في الجزء الخامس الصفحة 2000، والواحدي في تفسيره في الجزء الرابع الصفحة 61 تقسيم 2 كما في الصحيحة برقم 41 و500. وهذا من تخليط عطاء، ومحمد بن فضيل سمع منه في الاختلاط كما قال أبو حاتم وغيره، وكذا عبد الرحمن المحاربي على ما يظهر من ترجمة عطاء، وخالفهم جرير بن عبد الحميد فرواه عن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه القضاعي برقم 63 و400 بعد الألف، وخالفه أبو الأحوص فرواه عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن عمرو بن العاص مرفوعا به، ولعل الصواب عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، أخرجه ابن عدي في الجزء الخامس في الصفحة 1 بعد 2000. وقال: هذه الرواية عن عطاء غير محفوظة، وإنما يرويه عطاء عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة، وهذا التخليط عندي من عطاء بن السائب لثقة من روى عنه الوجوه كلها، وأخرجه الحاكم في الجزء الأول الصفحة 61 من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعا مختصرا، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. قال شيخنا في الصحيحة: وهو كما قال. قلت: كذا، وفيه نظر، لأن مسلما لم يخرج هذه الترجمة في صحيحه، وقتادة مدلس، ولذلك قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن: سمعت علي بن المديني يضعف أحاديث قتادة عن سعيد بن المسيب تضعيفا شديدا، ويقول: أحسب أكثرها بين قتادة وسعيد رجال. انتهى. وأخرجه مسلم برقم 2600 بعد 2000 تقسيم 36 بعد 100، والبخاري في الأدب المفرد برقم 52 و500، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب برقم 98 و500، والبيهقي في الشعب برقم 57 و100 بعد 8000 من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مرفوعة عن الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم مرفوعة: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعني بشيء منهما عذبته. وفي الباب عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعة، فذكر حديثا وفيه: وثلاثة لا تسأل عنهم: رجل نازع الله عز وجل رداءه، فإن رداءه الكبرياء وإزاره العزة. خرجه البخاري في الأدب برقم 90 و500، وأحمد في الجزء السادس الصفحة 19، وابن حبان برقم 50، وابن عاصم في السنة برقم 89، وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب برقم 34 و300 بعد 2000، والطبراني في الكبير في الجزء 18 برقم 700 بعد 300، وابن عساكر في مدح التواضع وذم الكبر في الجزء الخامس تقسيم 88 تقسيم 1، كما في الصحيحة برقم 42 و500 من طريق حيوة ابن شريح: حدثني أبو هاني أن أبا علي عمرو ابن مالك الجنبي حدثه عن فضالة ابن عبيد. وأخرج الحاكم في الجزء الأول الصفحة 19 بعد 100 طرفا من أوله بهذا الإسناد، وقال: صحيح على شرط الشيخين، فقد احتج بجميع رواته ولم يخرجاه، ولا أعرف له علة، ووافقه الذهبي. قال شيخنا: قلت: وقد وهم في بعض ما قال، فإن أبا علي الجنبي لم يخرج له الشيخان في صحيحهما، وأبو هانئ واسمه حميد بن هانئ لم يخرج له البخاري. وقال ابن عساكر: حديث حسن غريب تفرد به أبو هانئ ورجاله ثقات في إسناده. انتهى الهامش. الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. هامش: إسناده ضعيف. خرجه الترمذي برقم 700، وكذلك برقم واحد بعد السبعمائة، وأحمد في الجزء الثاني برقم 37 و200، 38 و200، 29 و300، وابن خزيمة في الجزء الثالث برقم 62 بعد الألفين، وابن حبان برقم 86 بعد 800، وشرح السنة في الجزء السادس في الصفحة 56 بعد 200، والشجري في الآماني في الجزء الأول صفحة 89 و100 و90 و100، من طرق عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. قال الترمذي: حسن غريب. قلت: وسنده ضعيف. وقرة بن عبد الرحمن في حديثه نكارة عن الزهري، ولكنه توبع. تابعه محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري بسنده، سواء أخرجه الطبراني في الأوسط الجزء الأول برقم 49 و100 من طريق مسلمة بن علي عن محمد بن الوليد. وقال: لم يروي هذا الحديث عن الزبيدي إلا مسلمة بن علي. قلت: وهو الخشني ضعيف الحديث جدا، تركه غير واحد منهم النسائي والدارقطني والبرقاني والآزدي. وقال الحاكم: روى عن الأوزاعي والزبيدي المناكير والموضوعات. تنبيه: لم أجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، فلعله وهم منه، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 23 عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه الترمذي برقم 90 و300 بعد 2000 من طريق حبيب بن أبي مرزوق عن عطاء بن أبي رباح عن أبي مسلم الخولاني، حدثني معاذ بن جبل مرفوعا به. وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب. ومن هذا الوجه أخرجه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 36 بعد 200، 37 بعد 200، أو 39 بعد 200، واللفظ له. وابنه في زوائد المسند في الجزء الخامس الصفحة 28 بعد 300، وابن أبي شيبة في الجزء الثالث عشر في الصفحة 45 بعد 100، والطبراني في الكبير في الجزء العشرين برقم 67 و100 و68 و100 عن أبي مسلم الخولاني قال: أتيت مسجد أهل دمشق فإذا حلقة فيها كهول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شاب فيهم أكحل العينين براق الثنايا، كلما اختلفوا في شيء ردوه إلى الفتى، فتى شاب. قال: قلت لجليس لي: من هذا؟ قال: هذا معاذ بن جبل. قال: فجئت من العشي فلم يحضروا. قال: فغدوت من الغد. قال: فلم يجيئوا. فرحت فإذا أنا بالشاب يصلي إلى سارية، فركعت ثم تحولت إليه. قال: فسلم. فدنوت منه فقلت: إني لا أحبك في الله. قال: فمدني إليه. قال: كيف؟ قلت: إني لا أحبك في الله. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه يقول: المتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. قال: فخرجت حتى لقيت عبادة بن الصامت فذكرت له حديث معاذ بن جبل، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربه عز وجل: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وليس في رواية الطبراني ذكر لعبادة بن الصامت. وقد خولف ابن أبي رباح في إسناده، خالفه عطاء الخراساني وهو ضعيف، فرواه عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ به. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين قاف 9 و100 من طريق عتبة ابن أبي حكيم، حدثني عطاء الخراساني، وعتبة ضعيف لا سيما في رواية بقية عنه، وهذا منها، فلعله اشتبه على عطاء الخراساني أو على عتبة، لا سيما وهذا الحديث يرويه أبو إدريس الخولاني وأبو مسلم الخولاني، والله أعلم. انتهى الهامش. الحديث 24 عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أحب ما تعبدني به عبدي إلي النصح لي. رواه أحمد بسند حسن. هامش إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 54 بعد 200، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن الصفحة 75 بعد 100، والبغوي في شرح السنة في الجزء 13 الصفحة 96 عن ابن المبارك، وهو في الزهد برقم 4 بعد 200، من طريق يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا فذكره. قال ابن معين: عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة ضعاف كلها. قال ابن حبان في المجروحين في الجزء الثاني الصفحة 62 و63: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن لا يكون متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم، فلا يحل الاحتجاج بهذه الصحيفة. انتهى كلامه. قلت: عبيد الله بن زحر والقاسم لم يتهمهما أحد بكذب، وهما في الأصل صدوقان، لكن في حفظهما ضعف، والعلة من علي بن يزيد الألهاني لأمرين: الأول أنه الأضعف فتعصيب الجناية برقبته أولى، الثاني أن عبيد الله بن زحر توبع فتابعه عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد به. أخرجه أبو القاسم الأصبهاني في الترغيب برقم 23 و400 بعد 2000 من طريق الوليد بن مسلم حدثنا عثمان به. قلت: وعثمان ضعيف ومشاه بعضهم فبقي الإسناد ضعيفا، والله أعلم. وضعفه الهيثمي في الجزء الأول الصفحة 87، وسبقه شيخه العراقي. وانتهى الهامش. الحديث 25 عن معاذ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في. رواه أحمد بسند صحيح، والطبراني والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان. هامش: هذا حديث صحيح، خرجه مالك في الجزء الثاني الصفحة 53 و900، وكذلك في الجزء 16 في الصفحة 54 و900، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 29 بعد 200 و47 بعد 200، وابن المبارك في الزهد برقم 15 و700، وابن سعد في الطبقات في الجزء الثالث الصفحة 86 بعد 500 و87 بعد 500، وعبد بن حميد في المنتخب برقم 25 و100، وابن حبان برقم 10 و500 بعد 2000، والطبراني في الكبير في الجزء 20 برقم 44 و100، 45 و100، 46 و100، 47 و100، 48 و100، حتى الصفحة 53 و100. وفي مسند الشاميين قاف 90 تقسيم 9 و100، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 68 و100 و69 و100، والبيهقي في الشعب في الجزء السادس برقم 92 و900 بعد 8000، 93 و900 بعد 8000، و94 و900 بعد 8000، وأبو نعيم في الحلية في الجزء الخامس الصفحة 6 بعد 200، والخطيب في الموضح في الجزء الثاني الصفحة 3 بعد 300، والرابعة بعد 300، والقاضي عبد الجبار في تاريخ داريا قاف 7 تقسيم 1، والأصبهاني في الترغيب برقم 62 بعد الألف، والبغوي في شرح السنة في الجزء 13 في الصفحة 49 والصفحة 50، والقضاعي في مسند الشهاب برقم 49 و400 بعد الألف و50 و400 بعد الألف، من طرق عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى شاب براق الثنايا، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن قوله، فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل، فلما كان الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي، قال فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك في الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجبذني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر: إسناده صحيح وهو كما قال. انتهى الهامش. الحديث 26 عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أيما عبد من عبادي يخرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته بما أصاب من أجر أو غنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. رواه أحمد بسند صحيح والنسائي. التعليق المطول على هذا الحديث: إسناده ضعيف، أخرجه النسائي في الجزء 6 الصفحة 18، وأحمد في الجزء 2 الصفحة 17 بعد 100، من طريقين: عن حماد بن سلمة، عن يونس، عن الحسن البصري، عن ابن عمر به. وهذا سند رجاله ثقات، ولكن الحسن مدلس وقد عنعنه. ولمعناه شاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكفل الله عز وجل لمن جاهد في سبيله، لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. خرجه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد خرجته في السحب الهوامع. انتهى الهامش.